وصلى على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 88 بعد 100 من اللقاءات التي تسمى لقاء الباب المفتوح، التي تتمه في كل يوم خميس من كل أسبوع، وهذا الخميس هو 11 من شهر جمادى الآخرة عام 1400. نبتدئ هذا اللقاء بما كنا نبتدئ به أولا، وهو الكلام على آيات من كتاب الله عز وجل، وقد انتهينا في الأسبوع الماضي إلى آخر سورة القمر. فيها البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة من كلام الله عز وجل. يفتتح بها السورة ما عدا سورة واحدة، وهي سورة براءة، وليست من السورة التي قبلها ولا التي بعدها. هذا هو الراجح من أقوال العلماء، حتى الفاتحة ليست البسملة آية منها. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، ولو كانت آية من الفاتحة لجهر بها كما يجهر في بقية آيات. ومما شهد ذلك أيضا ما ثبت في الحديث القدسي أن الله تعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا عبدي وبين عبدي نصفين. يقول الرحمن: علم القرآن، خلق الإنسان، الرحمن المبتدأ. وجملة علم القرآن خطأ، خلق الإنسان خطأ ثان، علمه البيان خطأ ثان. يعني أن هذا يصدق نفسه تفضل عبادي عنوانا على أن بعده كله من رحمة الله تعالى. نعم، علمه من؟ علمه جبريل، علمه محمد، علمه الوسان الجواب، علمه من شاء عليه ثم بلغ محمد صلى الله عليه وسلم جميع القرآن. هو هذا الكتاب العزيز الذي أنزله الله مشهورا في سبحانه كما قال الله: إنا جعلناه قرآنا لعلكم تعقلون. وقد هذا ما يقول الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وتعليم القرآن يشمل تعليم لفظه وتعليم معناه وتعليم كيف العمل به، فهو يشمل ثلاثة أشياء: خلق الإنسان والمراد الجنس، فيشمل آدم وذريته، أي أوجده من العدم. فالإنسان كان معلوم قبل وجوده، قبل خلقه. قال الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. يعني حين من الدهر قبل أن ينتج وليس شيئا مذكورا ولا يعلم عنه. وبدأ الله تعالى بتعليم القرآن قبل خلق الإنسان إشارة إلى أن نعمة الله علينا بتعليم القرآن أشد وأبلغ من نعمته بخلق الإنسان. وإلا من المعلوم أن خلق الإنسان سابق على تعليم القرآن، لكن لما كان تعليم القرآن أعظم من الله عز وجل أتمنى على خلقه علمه البيان، علم الإنسان البيان، أي ما يبين ما يبين به عما في قلبه، وعلمه البيان أيضا ما يستبين به عند المخاطب. فهنا بيانان: البيان الأول من المتكلم، والبيان الثاني من المخاطب. انتبه، البيان المتكلم يعني التعبير عما في قلبه، يكون باللسان نطقا، ويكون بالبنان كتابة، أليس كذلك؟ عندما يكون في قلبك شيء تريد أن تخبر به، تارة تخبر به بالنطق، وتارة بالكتابة، كلاهما داخل في قولك علمه البيان. أيضا علمه البيان كيف يستدين الشيء، وذلك بالنسبة للمخاطر أن الإنسان يعلم ويعرف ما يقول صاحبه. ولو شاء الله تعالى لأسمع المخاطر الصوت دون أن يفهم المعنى، أليس كذلك؟ إذن البيان سواء من المتكلم أو من المخاطر كلاهما منة من الله عز وجل. كم نعمة هذه؟ علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، ثلاثة. الشمس والقمر والحساب، لما تكلم عن العالم السفلي بين العالم العلوي، الشمس والقمر بحسبان، أي بحساب دقيق يجريان كما أمرهم الله. ولم تتغير الشمس والقمر منذ خلقهم الله عز وجل إلى أن يثنيهم يسيران على خط واحد كما أمرهم الله. وهذا دليل على كمال قدرة الله تبارك وتعالى وكمال سلطانه وكمال علمه، أن تكون هذه الأجرام العظيمة تسير سيرا منظما لا تتغير على مدى السنين الطوال. إذن بحسبان، أي بحساب معلوم متقن من قبل أسد الجبال. والنجم والشجر يسجدان، النجم اسم جنس المراد به النجوم، تسجد لله عز وجل. هذه النجوم العليا التي نشاهدها في السماء هي تسجد لله عز وجل سجودا حقيقيا، لكننا لا نعلم كيفيته، لان هذا من الامور التي لا تدركها العقول. الشجر يسجد لله عز وجل سجودا إيش حقيقيا، لكن لا ندري كيف ذلك. كما قال عز وجل: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. إذا النجم المراد به يعني كل النجوم، كل الأشجار، كل الأشجار في الأرض تسبح عز وجل. قال الله تعالى: يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. كثير من الناس يقابله وكثير حق عليه العذاب فلا تسجد والعياذ بالله. نعم. له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه. إذا النجم يعني الشجر يعني الأشجار، نعم، يسجدان حقيقة أو مجازا، حقيقة يسجدان الأذان على أي كيفية الله أعلم، الله على كل شيء قدير. الآن انظر إلى الأشجار، إذا طلعت الشمس تتجه أوراقها إلى الشمس فهي بعينها، وكلما ارتفعت ارتفعت الأشجار، وإذا مالت الغروب مالت أيضا، هذا نشاهد. لا، لكن هذا ليس الوصف، حقيقة لا يعلم. النجم والسماء رفع يعني ورفع السماء، ولم يحدد في القرآن الكريم مقدار هذا الرفع، لكن جاءت سنة بذلك، فهي رفيعة عظيمة ارتفاعا عظيما شاهدا، ووضع الميزان أي وضع العدل. والدليل على أن المراد من قوله تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، يعني العدل. وأكثر المراد هنا الميزان ذا الكفتين المعروف، لا، المراد الميزان العدل. ومعنى وضع الميزان أي أثبته للناس ليقوموا بالقسط أي بالعدل، ألا تطغوا في الميزان، يعني ألا تطغوا في العدل، يعني وضع العدل لألا تطغوا في العدل فتجوز تحت الشهوة ولا تحت على الشهوة ولا الوزن يعني الموزون، أقيم الوزن يعني وزن الإنسان، الموزون سياسي، الوزن يعني وزن كل الأشياء، أقيموه لا تفحصوا فتنقصوا، ولهذا قال: ولا تخسروا الميزان أي لا تخسر الموزون. فصار الميزان يختلف في مواضع الثلاث، وضع الميزان يعني ألا تقوا في الميزان، أن لا تدور في الوزن، وأعطيهم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان الموزون. ثم قال عز وجل: والأرض وضعها للأنام إلى آخره، ونتكلم عليها درس القادم إن شاء الله حتى نتفرغ لأسئلة من الإخوة. أدركته ركعة مع الإمام في صلاة رباعية، وسلم الإمام وقمت بالقضاء، ثم رأيته سيد السهو فعند الزمن يمتدع في الإمام السهو ومتدعه موضوع الكلام. أو يجب أن يكون الإمام لبعض ولو تدري لأن متابعة الإمام مستحيل إذا سلم معه ولم يسلم ما في الصلاة إذا يقوم ويسلم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام سجد أن هذا المسجد كانت قبلها قبل نفس المطمئنة ثم يكتب الاسم هذا قبر فلان او فلان. نحن يعني مأمورين بالتعبد في شكل القبر بحيث أن بس الرمل ماله تبع شو القبر لا يزال عليه. يعني ما بحث من أنه يوضع رسام على القبر ويكتب عليه آية النفس المتمنى أرجع إلى ربك راضي مرضي أدخل في عبادة قدس جنتي، وكذلك أيضا اسم الرجل أو المرأة وربما تاريخ وفاته، هذا منكر وحرام وترجو إزالته. النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون على القبر أو يصحح أو يجلس عليه أو جلس وسط، وبعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن لا يدع قبر مشرفا إلا سواه أجعله مثل قبر الأرض، فيجب على هؤلاء القوم أن يزيلوا ما وضعوا من القصر، فليكن عنه. وقل إن العلماء يقولون الميت يتأذى بالمنكر إذا فعل عند قبره، وهذا منكر، ومقتضى قول العلماء هذا أن صاحبهم صاحب القبر الآن يتأذى بما وضع عليه، بابع بهذا يقول يجب ذلك، فإن فعلوا فانتظروا نعمة الله عليه ما على ميته، وإن لم يفعل فالواجب على المسؤول عن المقبرة أن يزيل ذلك، ارفعوا المسؤول عن المقابر ويزيل هذا. ثمنا ما الذي أدراهم أنها نفس مطمئنة وقال ارجع إلى ربك راضي مرضي؟ من هل كل أحد يعلم أن هذا قد مات على التوحيد والإيمان؟ إنما نحن علم الظاهر أن هناك لكن أمور الآخرة ما ندري عنها. خليك عن سؤال عن مين؟ الله يكفر الشيء. رجل علم أن مصدر أمواله حرام، هل يأكل من طعام أبيه شيخ أو لم يفعل أنه لم يأكل من طعام أبيه، هل يكون ذلك من العقوق؟ نعم. الرجل علم أن مال أبيه من الحرام، إن كان حراما بعينه بمعنى أنه يعلم أن أباه سرق هذا المال من شخص فلا يجوز أن يأكله. يعني لو علمت أن أباه سرق هذه الشاة وذبحها فلا تأكل ولا في فتاوته. أما إذا كان الحرام من كفه، يعني أنه هو مثلا يراعي أو يعامل بالغش أو ما أشبه ذلك فكل، والإثم عليه هو. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من مال اليهود وهم معروفون بأكل الربا وأكل السحت، أهدف إليه يومية شاة في خيبر مسمومة ليموت، ولكن الله عصمه من ذلك إلى أجل مسمى. دعاه يومي إلى خبز شفني اشترى من يومي طعاما لأهله وأكله هواء فجأكل ولا هو الإذن على ولده. نعم. من الإسراء ما حكم صلاة من صلى مع صور؟ نعم صور من صلى ومعه صور، نقول أولا هذه الصور ما الذي جعله يحملها؟ إذا كانت صور لا يجوز اقتناؤها فإنه يجب عليه إحراقها ولا يجوز أن يحملها، وإن كانت صور لا بد من حملها معه كالصور التي تكون في النقود أو الصور التبعية أو الصور، فلا حرج عليه في هذا لأنه مضطر إلى ذلك. اليمين فضيلة الشيخ، امرأة توفيت ولها ابن ولها أبناء ابن من بنين وبنات، وتركت مبلغا من المال. ما الطريقة الشرعية في توزيع هذا الإرث؟ وما الطريقة الأفضل من الناحية الشرعية التي يمكن أن يوجه إليها؟ أولا هذا الذي توفي هل له أب وأم أو ليس له والد إلا هؤلاء؟ إلا هؤلاء. نقول للبنت النصف ولأبناء الابن وبنات الابن الباقي تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين. أما الثلث فإن كان الميت قد أوصى به فإنه ينفذ حسب وصيته إلا أن يوصي بشيء محرم فإنه لا ينفذ. وأما إذا لم ينفذ فليس بفرض أن نجعل له الثلث من التركة، يعني أوصى به أو لا، أوصى بثلث ولا هم يتكلمون الثلث. طيب إذا أوصى بثلث ولم يحدد فإن للوصي أن يجعله فيما يراه أفضل من بناء المساجد وإصلاح الطرق والإنفاق على طلبة العلم والإنفاق في طلب الكتب وما أشبه ذلك. السلام عليكم. شيخ بارك الله فيك، أقرضت شخص، نعم، وهذا الشخص معسر، فهل أجعل هذا القرض من الزكاة؟ بعد أن أقرض لا يجوز، لا يجوز أن يسقط الإنسان الدين عن الفقير وينوي من الزكاة، لقول الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه. والدين بالنسبة للعين الذي يعطي الإنسان من هذا النوع، لأن الدين قد يأتي والخلاصة القاعدة أنه لا يجوز إسقاط الدين ويحمد من الزكاة، كما أنه لا يجوز أن يقطع دين الميت من الزكاة. هل الكناية في الرجعة في الطلاق الثانية أو الأولى أن يكون هي في ذمتي أو لن أتركها لأحد حتى لو اجتمع أهل الأرض أو مثل ذلك فضيلة الشيخ؟ لا، قوله هي في ذمتي ليست بالأخلاق، لأنها هي في ذمة الفشعية في ذمة الزوج، لقوله تعالى: وبعولتهن حق بردهن في ذلك. وأما قول لن أتركها لأحد فهذه أيضا ليست برجعة، ولكنه وعد لأنه سيراجع. والذي يجب على الإنسان أن يجعل عقوده وفسوخه صريحة بينة حتى لا يقع التباس عليه وعلى القاضي وعلى المفتي، ويكون صريحا. نعم، ربما لو جيء الرجل وسئل ما معنى قولك أن هي في ذمتي، قال معناه أني مراجع. هذا قد نقول إنه يحكم له الرجعة بعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، تعرف أستاذ هي فقط البينونة الصغرى هي التي تحل لزوجها بعقد جديد، والكبرى هي التي لا تحل له إلا بعد زوجها. أفهمت؟ من البينونة؟ لكن لو طلقها على عوض فهذه بينونة الصغرى، ولو طلقها ثلاث مرات طلقة مراجع طلقة مراجع طلقة فهذا بينونة كبرى. لا، سواء انتهت رجعة أو انتهت، ما له رجع عليها إلا بعد زوج. البينونة الكبرى لا يمكن أن تزوجها إلا بعد زوج، البينونة الصغرى يمكن أن تزوجها بعقد سواء من قبل العدة أم لم تنكح حتى وإن كانت في عدتها لا يزوجها إلا بعقد. يعني لو طلق على عوض ولو على درهم واحد ما عدا ميراث إلا بعقد. ولهذا لو قالت المرأة لزوجها يا فلان يعني طلقني وهو تعرف أنه سيطلق لكن تخشى أن يطلق أن يراجع فقالت أنت رجل ومحتاج طلقني على نفسك. فقال طلقتك على نفسك الآن ما يقدر يراجع إلا بعقد جديد ورضاها مهر لأنه كان طلاقا لكننا لا نقول انه حرام لان قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون بين الله تعالى العله في الامر باجتنابه بقوله انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء وهذا لا يكون الا اذا شرب الاسلام لكن تجنبوه اولى الحمد لله الأطياب سوى هذا كثير بقي أن يقال إذا احتاج الإنسان إلى هذا التعقيد تعقيد الجروح هل يجوز أو نقول نعم يجوز جميعا وغيره وذلك لأننا لا نقطع بالتعقيد وإذا لم نقطع بالتعقيد صارت الحاجة تضيف مشروب هذه بعد المنمين صلى الله عليه رجل سمى بآخر فدخل ثالث فسحب الإمام وقدم المعموم وأتم به فما صح فعل هذا؟ لعله بالعدل اقرأ السؤال الثاني الرجل سمى بآخر فدخل ثالث فسحب الإمام وقدم المعموم هذه بالأكثر الجهل طيب لما سحب الإمام وقدم المموم اشترى المموم الآن أصبح المموم لماذا هذا السياق يسحب الإمام يلغي إمامته ويسحب غيره وإذا تعلمون ما كذب خبر على طول صحيح على كل حال الإصراف صحيح يجوز أن يكون الإمام مأموما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج من بيته وإذا أبو بكر يصلي بالناس إماما فتقدم وجلس على يمين على يسار أبي بكر، فصار أبو بكر بعد أن كان إماما مقيما فأفلت. لكن هذه مسألة غريبة من غرائب الدنيا، لا أعرف الأحاديث هل أصلها صحيحة. نعم. لا قبل 10 سنوات ساهمت مساهمة تجارية. نعم. ثم بعد هذه العشرة احتاجت إلى هذه بعد 10 سنوات احتاجت إلى مالها وطلبت وأعطيت وأقي لها أن ما أخرجت الزكاة. فالآن هي تجمع المال كله مرة واحدة وتخرج الزكاة من كل سنة، مع علم كل سنة ما تعلم فكيف تخرج الزكاة؟ لا نعم. إذا مضى على هذه السهم سنوات وهي لم تخرج الزكاة يجب أن ترجع إلى إدارة الشركة وتقول أحصي أول سنة، ثاني سنة، ثالث سنة، وتخرج عن كل سنة ربع العشر. عرفت؟ ثلاث سنوات أو أكثر. تسأل إدارة الشركة، لأن الشركة لها وقت تصفي به الإنسان. زاد على مين؟ امرأة شيخ درست رجل أجنبي عنها مريض مع محرمها، هل هذا جائز؟ إيش؟ امرأة درست مريض أجنبي عنها لكن معها محرم. وش تبي؟ الله جيد عنها. ها؟ بينه وبينه علاقة؟ لا. من النشط؟ أنا أرى هذا خلق منه. حضور رجل أجنبي ليس بينه وبينه ليس لا شك ان هذا غلط. اما نعم لو كان هذا رجل اجنبي من اقاربه فامراه مثلا لها ابن عم كبير السن ومريض وبينهم ارتباط وتزاور وذهبت لعيادته مع محرم هذا ربما يقال او كان جارا لها وهو كبير السن ويشرح عليها ويهرب مع محرمها إليه لتعودها هذا لا بأس. نعم. بعد على اليسار. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، شاب ظهر على شعره بياض فأراد أن يسبق شعره بالسواد هذا تدليل. رجل يريد أن يتزوج وفي راسه حلوى وشاب وهاشم مجلد، لكن نقول من الأفضل أن تصبغ هذا الشعر بلون ليس أسود، بلون بني، بأن يظهر بل هذا من السنة أن الإنسان يغير شيبه بغير السواد. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بشعر المروات ووعد من يصبغ السواد وعيد شديد. نعم. نعم. ألم ترى أن الله يجعل من السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواء؟ نعم والشجر والدواء. المراد النجم هنا النجوم. سؤال عن ولكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر أسوة لك. ففي القرآن قال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله مع أن السبب عليه المشركين واجب إيش أن يسبوا الله والنبي صلى الله عليه وسلم كان هذه من الكعب على فواعد لأنه علم عالم الحمد لله عباد حق الله أن حق العمل الله لا يرتب من لا شكره شيئا قال ألا أصدقنا فلا تكره فأمره أن يقوم العلم خوفا من أن يحكم وهجرنا هل يقبلون على المسجد او المتوقع خلاف ذلك تجيبوا لنا المتوقع خلاف ذلك لا فنقول احرم فاذا غاب احدهم يشهد اليوم حتى تختلف القلوب ويحصل المقصود ان شاء الله تعالى وسبحان نعم مثلا بالبيت كلام يعني قال الله قال الرسول وكذلك تشريك توزيع عشر يا شيخ طيبات لكن ما ترى الاعراض يا شيخ يعني حتى ندخل الى البيت من المسجد وهم موجودين في البيت فالبعض يعني بعض منهم لا شيء لا شيء نوح عليه الصلاه والسلام كم بقي في قومه؟ 1000 سنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مكه كم بقي؟ 13 سنة يدعو الناس وفي يمشون الى ان يستنيوات لا شيء الا ثم ظهر من اهل مكه هؤلاء من يعبد الله عز وجل ولما جاءه ملك الجبال يستاذنه او يستامره ان يطلق الاخشبين عليه قال لا من احسابهم من يعبد الله عز وجل عبد من النظر البعيد تأخذ يديك هنا